ابويا جاي على اوتي انا ويموتي محدش يعرف يجي على اوتك اصلا، محدش يعرف يلعب في القضيه دي اصلا، دي مش بايد حد نهائي، هو الرزاق سبحانه وتعالى. اسم النهارده بيعرفك حجم المخلوق الحقيقي، وان لا يملك ليك اي احد اي شيء في هذه القضيه بالذات. اسم النهارده هيملى قلبك بالرضا عن اللي ربنا اداهولك واللي انت ما خدتوش. اسم النهارده هيخليك ما تمدش ايدك على حاجه حرام، عشان اسم النهارده رساله تحذير للامه، رساله تحذير لكل واحد بيكسب الفلوس بتاعه من دي شي حرام، ولا اغاني حرام، ولا حفلات حرام، ولا ربا، ولا مصدر حرام، ولا واحده عشان يجي لها زوج مكياج ولبس ضيق وعلاقات محرمه وصور سيئه، وكل ده ليه؟ عشان عايز الرزق. كل ده هيغير اسم رزق اتكتب لك من قبل ما تتخلق ب 50,000 سنه. قد ايه الناس عصت رب الرزاق عشان الرزق.